تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي الأيدي والأرجل التي كانوا يباشرون بها المعاصي. فليس جسدا آخر، وإنما هو نفس جسد الإنسان ينبت ويعود، والذي يعيد هذا الجسد هو الذي أوجده أول مرة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقد جاء في القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام ما يبين هذا الأمر. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال العلماء في كتب التفسير إن إبراهيم الخليل عليه السلام أخذ أربعة من الطير وقطعهن أوصالا ومزج الشعر بالدم باللحم، مزجها مزجا، ثم وضع على رأس كل جبل جزءا من هذا المزيج الخليط، ثم دعاهن فرجع كل جزء إلى مكانه كما كان تماما. ورأى ذلك عليه السلام بعينه، إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد، يعيد من دفن وأكلته الأرض، ويعيد من احترق وصار رمادا وذرة في البحر، من أكلته السباع وخرج من أدبارها روثا ورفاتا، كل هؤلاء يعيدهم رب العالمين. الأجساد تعاد كما كانت، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فنحن نؤمن بذلك، نؤمن بالنفخات، ونؤمن بالنشور والبعث والقيام لرب العالمين، كما جاء ذلك مبينا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. والنشور هو القيام، ينشر الناس ويقومون لرب العالمين من قبورهم ويبعثون ويقومون جميعهم على صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار جل وعلا. يقوم الناس على صعيد واحد وعلى أرض واحدة، أرض عفراء لا نبات فيها ولا جبال ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا مساكن. وقد جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن الناس يحشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم لبعض. قال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. فيقف الناس في ذلك الموقف العظيم. أيضا نؤمن بدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يتفاوت الناس في العرق، حتى جاء في صحيح البخاري أن عرق الناس يسيخ في الأرض 70 خريفا، ومن الناس من يلجمه العرق إلجاما، ويتفاوت الناس في العرق في ذلك الموقف العظيم. وفي ذلك الموقف يظل الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاءت أحاديث عديدة يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام من هم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فكل ذلك يجب على المسلم أن يؤمن به، فإن الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. ثم ما مقدار قيام الناس في ذلك اليوم؟ حفاة عراة غرلا، وجاء في الحديث الآخر بهما، يعني ليس معهم شيء من الدنيا. ما مقدار هذا القيام في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ 50,000 سنة يقف الناس على أقدامهم هذا الموقف العظيم. وجاء في مستدرك الحاكم بسند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يهون الله عز وجل ذلك اليوم على أهل الإيمان فيكون لهم كقدر ما بين الظهر والعصر. يهون الله عز وجل ذلك اليوم على أهل الإيمان فيكون كقدر ما بين الظهر والعصر. وهذه من منة الله عز وجل وفضله على أهل الإيمان، موقف عظيم. يقفه الناس مقداره 50,000 سنة. لو قارنت هذا الموقف بالحياة الدنيا الذي يعيشها الناس، ماذا تكون نتيجة المقارنة؟ ماذا تكون نتيجة المقارنة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. هذه أعمار الناس في هذه الحياة الدنيا. إذا حذفت منها 15 سنة قبل التكليف، وإذا حذفت منها ثلثها في النوم والنائم مرفوع عنها القلم، لأن النوم إذا كان نوما طبيعيا 8 ساعات في اليوم الليلة يأخذ من حياتك الثلث. إذا كان عمرك 60 سنة تكون نمت في حياتك 20 سنة، لكن لكونها مفرقة في الأيام ما تشعر بهذا الكم. لكن إذا كان عمرك 60 سنة وتنام النوم الطبيعي فإنك قد نمت في حياتك 20 سنة، فتجد الذي يصفو لك من أيام حياتك مدة قليلة جدا. إذا قرنتها بذلك الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهذا يجعل الإنسان يحاسب نفسه ويستعد ويتهيأ لذلك اليوم العظيم. ثم إن الناس يصيبهم من الكرب ومن الشدة ومن العناء ومن التعب في ذلك اليوم، فيأتون إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب. فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها. ثم يسجد لله تبارك وتعالى تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، يقول: لا أعلمها الآن. ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم حينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. واحذروا مقالة أهل البدع عندما يقول: وجاء ربك جاء ملكه، جاء ربك جاء أمره، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. وجاء ربك أي الله سبحانه وتعالى يجيء بنفسه مجيئا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال عدله ومن كمال حكمته ومن عظمته جل وعلا، يجيء سبحانه للفصل بين العباد كما أخبر هو بنفسه: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي الملائكة صفوف من وراء صفوف مطوقين للعباد. وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم انظر: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إلى آخر الآيات. فيجاء بجهنم، يجاء بها تجر إلى أرض المحشر، يجاء بها تجر إلى أرض المحشر. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني يجرونها إلى أرض المحشر. فتأتي جهنم، تأتي جهنم إلى أرض المحشر، إلى ذلك المكان. ثم أيضا نؤمن بما يكون بعد مجيء الرب سبحانه وتعالى للقضاء بين العباد والموازين التي تكون يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونؤمن بأنه تنصب موازين حقيقية للميزان كفتان، كفة يوضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، نؤمن بذلك. وهذه الموازين بمثاقيل الذر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. موازين بمثاقيل الذر، أحصاه الله ونسوه، كل ما قدمه الإنسان في هذه الحياة يحضر ويجده حاضرا ويوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر كل ما قدمه الإنسان. وأيضا دلت النصوص على أن الذي يوزن الدواوين دواوين الأعمال، وهذه الدواوين كتب كل ما عمله الإنسان من خير وشر، فهذه الدواوين توزن، دواوين الخير في كفة ودواوين الشر توضع في كفة، وأيضا توزن الأعمال نفسها، وأيضا يوزن الأشخاص. عندما رأى بعض الصحابة حموشة ساقي بن مسعود وضحكوا، قال عليه الصلاة والسلام: لساقه هذه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. هذا يدل على أن الأشخاص أيضا يوزنون، فالأشخاص يوزنون والصحائف توزن والأعمال توزن، وربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فنؤمن بذلك، وأيضا نؤمن بالدواوين دواوين الأعمال التي فيها أعمال الناس من خير وشر، ونؤمن بأن من الناس من يعطى كتابه بيمينه ومنهم من يعطى كتابه بشماله. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. وهنا قف وتأمل أثر الإيمان باليوم الآخر على صلاح الأعمال. إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني اعتقدت أنني سأحاسب وأجازى وأقف بين يدي الله يوم القيامة. فهذا فيه الدلالة على قوة أثر الإيمان باليوم الآخر على صلاح الأعمال. إني ظننت أي اعتقدت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي بما قدمتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، إلى آخر الآيات. فهذا كله نؤمن به، نؤمن بأن الناس يوم القيامة على فريقين: فريق يؤتى كتابه بيمينه وفريق يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، لأن الله عز وجل أيضا أخبر في الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. فهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، لأنه نكس دينه فيكون بهذه الهيئة والعياذ بالله التي يستلم فيها كتابه. فكل ذلك نؤمن به، كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نؤمن بالصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، وقد قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فسر الورود بالنسبة لأهل الإيمان بالمرور من فوق الصراط، ولهذا ليس هناك طريق للجنة إلا بالمرور من فوق الصراط المنصوب على متن جهنم، وهو صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ويمر الناس فيه على قدر أعمالهم. ثم قبل هذا الصراط دلت السنة على أنه هناك ظلمة، ظلمة تامة قبل الصراط، وفي تلك الظلمة تقسم على الناس أنوارهم، وهذه الأنوار التي تقسم عليهم بحسب الأعمال والإيمان والطاعة التي كانت منهم في هذه الحياة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. فتقسم الأنوار، وقد جاء في السنة بيان واضح وبيان شافي للأنوار، منهم من يؤتى نورا عظيما ومنهم من يؤتى نورا قليلا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدهم يؤتى نوره على قدر إبهامه، يضيء تارة ويطفئ أخرى، إذا أضاء قد تقدم وإذا طفأ وقف. تقسم الأنوار، وهذه الأنوار التي تقسم على الناس على قدر ماذا؟ على قدر الإيمان والعمل الذي قدموه في هذه الحياة. ثم يكون العبور على الصراط، ثم يكون العبور على الصراط، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، حتى ذكر عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي يعطى نوره بإبهامه أو على قدر إبهامه، ذكر صفة مروره على الصراط، قال: فتخر يد وتخر قدم وهكذا يتكعكع على الصراط إلى أن يسلمه الله. ثم يقولون الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانك أي النار، بعد أن رأينا النار نجاهم الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا كله نؤمن به. وأيضا نؤمن بالقنطرة التي تكون بعد الصراط، هناك قنطرة يقف الناس عليها بعد الصراط ويقتص للناس. حتى جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض؟ ثم يقول تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد، اسمع، وهذا كلام يقوله رب العالمين يوم القيامة، يقول جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذلك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما، يعني ليس شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. فقال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. وقوله بالحسنات والسيئات يوضحه الحديث الآخر المشهور بحديث المفلس الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وقتل هذا إلى آخره، فيأخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه حتى يطرح في النار. فهذا كله نؤمن به. أيضا نؤمن بالنار وبجميع التفاصيل المتعلقة بها مما جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وعد الله تبارك وتعالى النار أن يملأها، وقد وعد الله تبارك وتعالى النار أن يملأها لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وعدها تبارك وتعالى بذلك. وقد قال تعالى في القرآن يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها، وفي كل مرة تقول ماذا؟ تقول هل من مزيد، يعني لم أمتلئ بعد. وقد وعدها الله تبارك وتعالى أن يملأها، وأيضا وعد الجنة أن يملأها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه فتقول قطن قطن، وفي رواية حسبي حسبي، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أي حسبي. أما الجنة فقد وعدها الله تبارك وتعالى أن يملأها ولا يزال يدخل فيها ولم تمتلئ، فيبقى فيها بقية فيخلق تبارك وتعالى خلقا فيملأ به فضل الجنة، يعني المكان المتسع الباقي في الجنة. فكل ذلك نؤمن به، نؤمن بالتفاصيل التي جاءت في عذاب النار وأنواعها على ضوء ما جاء في القرآن والسنة، وأيضا نؤمن بالتفاصيل التي جاءت فيما يتعلق بنعيم الجنة. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ذلك نؤمن به، نؤمن به. ونؤمن أيضا أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، أعد الله تبارك وتعالى الجنة للمتقين وأعد النار للعصاة والكافرين، كل ذلك نؤمن به. أيضا نؤمن بأن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يخرجون منها جماعات جماعات دفعات دفعات، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين قال يخرجون ضبائر ضبائر حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم الكفار، ويكون في الجنة أهلها ثم جاء في الحديث الصحيح أيضا أنه يؤتى بكبش يجعل بين الجنة وبين النار، فينادى أهل النار فيظنون أن فرجا قد جاء، وينادى أهل الجنة فيشربون ويطمعون في مزيد نعيم، ثم يقال لأهل النار تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرفه هذا الموت، ويقال لأهل الجنة أتعرفونه؟ فيقولون نعم نعرفه هذا الموت. لماذا يعرفونه؟ لأن كل واحد منهم رآه، كل واحد منهم رآه وعاينه، يعرفه معرفة معاينة، قد رآه كل واحد منهم، فيقال هل تعرفونه؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبح، يذبح الموت بين الجنة وبين النار، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت، ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت. هذا كله نؤمن به، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. بل جاء ما هو أشد من ذلك، قال بعض العلماء وهي أشد آية على أهل النار في سورة عمة، قال جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس لهم في النار إلا مزيد العذاب. وأهل الجنة في الجنة يتنعمون بأنواع النعيم وصفوف المنن وأنواع العطايا من الله تبارك وتعالى. ثم جاء في الحديث الصحيح في بيان النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الزيادة، قال عليه الصلاة والسلام ينادي رب العالمين أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم موعدا إني منجزكموه، يقول الرب تبارك وتعالى إن لكم موعدا سأنجزكموه، فيقول أهل الجنة ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعطينا كذا وكذا؟ فيكشف الحجاب ويرون رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا أكمل نعيم وأعظم نعيم وأجل نعيم يقر به أهل الجنة، أن يرى المؤمنون ربهم. هذا أكمل نعيم من يحصل لأهل الجنة، أن يرى المؤمنون ربهم بأعينهم، يقول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ذكر عليه الصلاة والسلام الرؤية، وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته يسأل الله جل وعلا، يقول كما في حديث عمار بن ياسر اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهنا يا إخوان تأملوا الارتباط الوثيق بين العمل والطاعة وبين رؤية الله والنعيم، ولا سيما الصلاة. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام الرؤية قال إذ استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، فيه ارتباط بين الصلاة ورؤية الله تبارك وتعالى. وهذه كما أنه قد دل عليها السنة فقد دل عليها القرآن، اقرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر بأعينها إلى الله يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. لاحظ الارتباط بين الصلاة وبين الرؤية. ولهذا إذا عرف الإنسان هذه المعاني العظيمة وهذه الأمور الكبيرة الواجب عليه أن يعد لها العدة وأن يستعد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات. إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم العظيم اليوم الآخر مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فكل ذلك الإيمان به هو من الإيمان بهذا الأصل العظيم والركن العظيم من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا الأمر أو لهذا الأمر تفاصيل كثيرة جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن إيمان المؤمنين باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة الإيمان الجازم، وهذه الذي لا يقبل إيمان إلا بها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني إيمان جازم لا ليس فيه شك أو ارتياب، وهذه الدرجة هي الحد الأدنى الذي لا بد من وجودها عند كل مسلم، أن يؤمن إيمانا جازما بأن هناك بعث وأن هناك حساب وأن هناك وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الدرجة الأولى ولا يصح إيمان إلا بها. والدرجة الثانية وهي الأعلى والأكمل ولها الأثر المبارك على العبد في حياته كلها، وهي درجة الإيمان الراسخ، درجة الإيمان الراسخ التي يكون فيها علم يقين بذلك اليوم واستحضار لذلك اليوم في أوقات الإنسان وأحياء حيينه وأعماله، ويكون دائما وأبدا يتذكر أنه سيقف أمام الله عز وجل وأنه سيحاسب على ما قدم في هذه الحياة. فإذا كان بهذه الصفة إيمانه باليوم الآخر إيمانا راسخا، فإن هذا يكون له الأثر المبارك عليه في صلاح أعماله وزكائه واستقامته. ولهذا كثيرا ما يأتي في النصوص في ذكر الترغيب بالأعمال الصالحة أو الترهيب من الأعمال السيئة ذكر اليوم الإيمان باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا، أحاديث كثيرة في هذا المعنى. فهذا فيه فائدة أنه إذا رسخ هذا الإيمان في القلب وأكثر الإنسان من استحضاره فإن هذا له الأثر المبارك عليه في صلاح عمله. ولهذا كم يحتاج وكم نحتاج إلى هذه المذاكرة التي قال عنها حذيفة: كنا جلوس نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. فكم يحتاج الإنسان أن يتذاكر هذا اليوم ويتذاكر ما يكون في اليوم الآخر حتى تزول عنه الغفلة التي تغشى القلوب وتنسي الناس ما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله. ومن مما يدل على أهمية العناية بهذا الأمر أن دعوات النبي عليه الصلاة والسلام سواء منها المقيدة أو المطلقة كثيرا ما يأتي فيها ما يتعلق باليوم الآخر. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وإذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وكان يقول في أذكار الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أو إليك المصير. نعم. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وجاء عنه في أدعية كثيرة ذكر الإيمان باليوم الآخر. أيضا أدبار الصلوات مثل ما مر معنا في: اللهم من يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ولما قال له ذلك الرجل الأعرابي قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فماذا تقول؟ قال: اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن. فكثيرا ما يأتي في دعواته عليه الصلاة والسلام ذلك. بل جاء في صحيح مسلم أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي دعاء الأبرار وسمعناه في صلاة المغرب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وفي دعاء إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر في الدعاء كثيرا، يأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر في الدعاء كثيرا. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يوظف إيمانه باليوم الآخر في دعواته وفي أذكاره على ضوء ما جاء بالسنة، بحيث يكون دائما وأبدا متذكرا لهذا اليوم العظيم. إذا أراد أن ينام يتذكره، وإذا قام من النوم تذكره، وفي أحواله كلها يتذكر هذا اليوم، لأن الحياة الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. في متسع الأسئلة ثلاث دقائق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.